بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فأرحب بكم أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل في عصر هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، ونحن على طاعته وفي صحة وعافية. معنا في هذا اللقاء في درسكم سير أعلام الهدى، وموعدنا في هذه الدقائق مع شيخ المحدثين والحافظ الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة الجعفي البخاري عليه رحمة الله رحمة واسعة، إمام الدنيا وصاحب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وتلقته الأمة بالقبول. هذا الإمام الكبير والعلم الجهبذ الذي كان أعجوبه، كان ولا يزال أعجوبه، وأعني لا يزال أن الإنسان كلما نظر إلى سيرته وقرأ ثناء العلماء عليه هو أعجوبه. فسبحان الذي وهبه هذه النعم وهذه الفتوحات التي من الله تبارك وتعالى بها عليه سبحانه وتعالى. سمعتم اسمه، هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم للمغيرة، والمغيرة ابن برد زبة، وبرد زبة هذه معناها بالفارسية الزراع، فهذا برد زبة كان زراعا مجوسيا، ثم توفي على ذلك. جاء ابنه المغيرة الذي هو الجد الثالث للإمام البخاري، وأسلم على يد اليمان البخاري الجعفي والي بخارى آنذاك في دولة بني أمية، ودخل الفتح إلى بلاد بخارى وبلاد ما وراء النهر، سمرقند وطشقند وبخارى وهذه البلاد في دولة بني أمية، دخل الفتح الإسلامي. فأسلم المغيرة جد الإمام البخاري على يد والي بخارى اليمان الجعفي، ولذلك نسب إليه برابط ولاء الإسلام، ولم يكن مملوكا، لم يكن عبدا عنده، ولكن بالولاء. وهذا ذكرته لكم في مناسبة أخرى، هذا حتى عند العرب، العرب يعني ينسب فلان إلى قبيلة معينة بالولاء، وهذا الولاء تارة قلنا يكون بالعتق ينسب إليهم لأنه كان عبدا عندهم ثم عتق فينسب إليهم، فلان من آل فلان ولاء، وتارة ينسب إليهم بالولاء من باب الحلف، وهذا كثير في القبائل العربية، تكون قبيلة حليفة لقبيلة أخرى، قبيلة صغرى أو مجموعة من قبيلة لا يستطيعون أن يعيشوا في مجتمع ينزو فيه القوي على الفقير، والهجمات والغارات بينهم معروفة، فيعني ينضون تحت مظلة قبيلة كبيرة، مع مرور الزمن ينسبون إليهم من باب الولاء، باب الحلف، وليس من باب الرق والعتق. فهنا كذلك هذا نوع من نوع الولاء، وهو ولاء الإسلام لكونه أسلم على يديه ينسب إليه. فلذلك هو الجعفي، هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة الجعفي. الجعفي ليس يعني صليبة، إنما نسب إليهم لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي. هذا الإمام الكبير نشأ في بيت علم، وهو ولد في يوم الجمعة في 13 من شهر شوال لعام 194 في شهر شوال ولد الإمام البخاري، فهو أصغر من الإمام أحمد 30 سنة. الإمام أحمد ولد في 64 و100، والبخاري في 94 و100، ولذلك الإمام أحمد شيخه من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله. فولد في هذا اليوم في بخارى بلاد ما وراء النهر، وكان أبوه إسماعيل ابن إبراهيم كان عالما محدثا، ولقي ثلة من أكابر المحدثين الأجلاء ورحل في طلب العلم، ولكنه سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت والد الإمام البخاري بعد ولادة البخاري بسنتين، فنشأ البخاري يتيما، ولكنه نشأ في حجر أمه وكانت امرأة صالحة عابدة أجرى الله لها كرامات. هذه المرأة الصالحة أجرى الله تبارك وتعالى لها كرامات. فمن ذلك روى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب كرامات الأولياء، قال: ومنه أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري ذهبت عيناه في الصغير في صغره، عمي أصيب بالعمى الإمام البخاري في صغره، قال: فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها الخليل في المنام يقول لأمه: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قالت أو قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. إذن هذا من كرامات الله تبارك وتعالى لهذه المرأة الصالحة، وكرامات الأولياء اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا كعادتنا وسط ندور مع الأدلة حيث دارت، لا نقول كما بلغ الصوفية والخرافيون ومن سار في ركمهم من الرفض وأهل البدع أنهم جعلوا الكرامة شرطا لإثبات الولاية والصلاح، ولذلك ظهرت فيهم هذه الشعوذات، اللعب في النار والضرب بالسيوف وما شبه ذلك، أو المشي على الجمر ويقولون كرامة. أي كرامة؟ هذه كرامة من إبليس. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، ممكن يكون ساحر. أنا شفت بعيني مرة برنامج رجل ساحر يمشي في السماء، يمشي طاير في الهواء وتحت البيوت في دول غربية طبعا، ويمشي وكأنه يعني يمشي على عصا دقيقة، لكن تراه لا ترى شيئا تحته، يمشي على الهواء، فهذا سحر لا شك وشعوذة وتحميل. يعني هذا اقترب منه واقرأ آية الكرسي سيسقط على أم رأسه. وقد فعل بعض الفضلاء في مثل هذه المجالس، قرأوا آية الكرسي وما استطاع هؤلاء السحرة أن، بل انقلب السحر على الساحر. الشاهد أن الكرامة ثابتة، لكن لمن؟ لأولياء الله. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين استقاموا على منهج الله، استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر. أما أن يأتي شخص زنديق لا يصلي، لا يغتسل من الجنابة، لا يذكر الله ويقول عندي كرامة، فهذا لا شك أنه يكون مشعوذ. فالمقصود أن السنة يثبتون الكرامات لا يغلون فيها كما غلت الصوفية الخرافيون، ولا ينكرونها كما أنكرها المعتزلة الذين يدعون بأنهم عقلانيون. فهذا يبين حقيقة أن هذا الإمام الكبير نشأ في بيت علم وفي محضن مبارك، أبوه محدث إسماعيل بن إبراهيم، وأمه زاهدة عابدة صوامة قوامة نحسبها كذلك والله حسيبها. فنشأ البخاري محبا للعلم والصلاح والخير، وكان منذ نعومة أظفاره أعجوبة، هذا الإمام أعجوبة في حفظه وفهمه وقوة استحضاره. كما قلنا ولد في في في في مدينة أو في بخارى، في مدينة يعني من من من أتباع خراسان، وذكرت لكم أن كان مولده يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في 13 من شهر شوال لسنة 94. بدأ مبكرا الإمام البخاري في طلبه للعلم منذ نعومة أظفاره، كما قال روى ذلك الخطيب البغدادي عن أبي جعفر، وأبو جعفر سيمر معنا كثيرا، كل من قرأ سيرة الإمام البخاري يقرأ كثيرا عن أبي جعفر، وتارة يلقب بمحمد ابن أبي حاتم، وتارة يقال عنه الوراق. هو شخص واحد، هو محمد ابن أبي حاتم، كنيته أبو جعفر، عمله وراق، وراق من الأوراق، هو الذي كان يخدم الإمام البخاري وكان ملازما للإمام البخاري، مثل السكرتير، شلون ملازما له، لا يكاد أن يتركه في حله ولا في ترحاله، في البيت معه، في السوق معه، في مجلس التحديث معه، في السفر معه، في كل مكان معه، يعينه على ترتيب أوراقه وكتابته ونسخه للصحيح. ولا شك أن هذه من أعظم المنن، من أعظم المنن أن يمن الله على عبد أن يكون خادما لأمثال هؤلاء، أو أن يكون ملازما وقريبا لأمثال هؤلاء حتى لا يفارقهم، يعني يستفيد فوائد عظيمة جدا تفوق الفوائد التي يحصلها بعض طلابه الذين يعني فقط يلازمونه في الدرس. فعن أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، لا أزال صغيرا، هكذا حبب الله إلي حفظ الحديث، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين. 10 سنين؟ لا لا، 10 سنين في زماننا سيجا سوني، طيب، مثل هذه الأمور التي أصبحت حقيقة من الأمور يعني في كثير من الأحيان مقرفة ومضرة في نفس الوقت، لا بأس يلعب إذا كان هذا الأمر مباحا، ما في محظور شرعي، يلعب لكن بحدود، لكن أن تسيطر هذه الأمور على عقله وفكره وحياته، هنا المشكلة، وهذه من أكبر التحديات التي يواجهها الآباء والأمهات في زماننا، أكبر التحديات، تحديات كثيرة وكبيرة في تربية الأبناء في زمان الفتن. تصلح يكون عنوان المحاضرة: تربية الأبناء في زمان الفتن. فقال: وأنا 10 سنين أو أقل، ثم تخرجت من الكتاب بعد العصر، فجعلت أختلف إلى الداخل وغيره. وقال يوما فيما كان يقرأ للناس، يعني هذا الشيخ أحد مشايخ بخارى، حضر له البخاري بعدما أتم حفظ كتاب الله تدرج، انتقل لطلب الحديث وهو صغير، 10 سنوات أتم حفظ كتاب الله ثم انتقل طلب الحديث، فجلس في مجلس أحد مشايخ بخارى يتردد عليه ويسمع الحديث. ففي يوم من الأيام قال هذا الشيخ سفيان، وساق سندا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت، تكلم البخاري وهو صغير، فقلت: يا أبا فلان، يكلم الشيخ، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يستدرك على هذا الشيخ. قال الشيخ فانتهرني زفة: من أنت تتكلم وترد على هذا الشيخ الكبير؟ فقلت له، شوف جرأة البخاري وشجاعته، فقلت له: ارجع إلى أصلك، ارجع إلى أصلك، يعني الكتاب، يعني أنت الآن تروي من حفظك، ارجع إلى ارجع ارجع تدخل داخل البيت وطلع الكتاب الذي دونته وراجع هذا السند حتى ترى كلامي صحيح أو كلامك صحيح. قال: فدخل الشيخ ونظر فيه ثم خرج علينا، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ عيد عليه مرة ثانية. إيش قلت؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ الشيخ القلم مني وأحكم كتابه، يعني ضبط ما في كتابه على ما ذكره الإمام البخاري لا يزال طفلا صغيرا. قلت لك هو عجوبة، عجوبة الدنيا في حفظه، يعني لا أظن أن النساء وردت بعده مثله، اللهم إلا من كان، إلا ما كان من ابن تيمية الذي سيكون معنا غدا بإذن الله، وهذا شيء ثاني. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني. قال فقال الشيخ له صدقته. فقال بعض أصحابه للبخاري عندما سمعوا هذه القصة يرويها عندما كبر لهم، ابن كم كنت إذ رددت عليه، كم كان عمرك؟ فقال ابن 11 سنة، يعني لا يزال صغيرا. قال فلما طعنت في 16 سنة، صار عمره 16 سنة، حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. البخاري إخواني إذا قرأ الحديث لمرة واحدة حفظه، بل يقول عن نفسه ربما كتبت، لأنه طاف الدنيا، إمام رحالة عظيم طاف الدنيا تتبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما سمع الحديث ببغداد فلم يكتبه وكتبه في مصر. واضح الصورة؟ يعني يسمع الحديث في بغداد ما يدونه، خلاص سيده هني بالهارد ديسك عند البخاري ما يكتبه، فيمكث أياما ربما أشهر وينتقل إلى مصر، طبعا مشيا على الأقدام. ففي مصر إذا تذكر يكتب الحديث، إذا شاء أن يأتي به تذكر وكتبه عليه رحمة الله. فله حافظة أعجوبة، وتأتينا إن شاء الله بعض القصص، سأذكر قصة واحدة المقام لن يتسع، لترى ولتقف كيف كان هذا الإمام الكبير بمقام من الحفظ منقطع النظير، لا يبارى في هذا الميدان. قال ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة. يعني هذه سنة إخواني في القديم والحديث، أن طالب العلم يبدأ في طلبه على مشايخ بلده، ما يصلح يذهب إلى الخارج وهو إلى الآن لم يأخذ عن مشايخ بلده. فهذا الذي فعله الإمام البخاري، مكث يعني قرابة 6 سنوات تقريبا، هو أتم الحفظ القرآن في الكتاب وله 10 سنوات، ثم انطلق لحفظ الحديث، يعني 10 سنوات 11 سنة، إلى أن بلغ 16 سنة، 5 إلى 6 سنوات طلب الحديث وأخذه عن علماء ومحدثي بخارى. ثم حانت له الفرصة أن يذهب إلى مكة للحج مع أمه هذه المرأة الصالحة وأخيه أحمد، فذهبوا إلى الحج. فيقول فلما حججت رجع أخي بها، عاد أخي أحمد مع أمي إلى بخارى. قال وتخلفت في طلب الحديث، مكثت في مكة. قال فلما طعنت في 18 سنة، يعني مكث في مكة 2 سنين من عمره 16 إلى عمره 18، أخذ الحديث عن أكابر العلماء وعلى رأسهم شيخه الذي أكثر التحديث عنه في صحيحه وهو الحميدي، كثير حدثنا الحميدي، تقرأ هذا في أسانده الكثيرة في صحيحه الجامع الصحيح. ثم بعد ذلك قال جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ، كتاب التاريخ الكبير اسمه التاريخ الكبير للإمام البخاري، وذكر فيه أحوال الرجال والعلل، وهو إمام علم العلل وعلم الجرح والتعديل. من جاء بعده من علماء العلل كأبي عيسى الترمذي وكالنسائي وغيرهم كثير، أخذوا من كتابه العظيم التاريخ الكبير الذي يعني طار به العلماء كل مطر، صنفه وهو عمره 18 سنة صنف هذا الكتاب. قال: وذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. إذن انتقل من مكة بعدما أخذ العلم على مشايخه لسنتين، انتقل إلى المدينة وعمره إذ ذاك 18 سنة، وأخذ في تصنيف كتابه العظيم التاريخ والذي أورد فيه علم الرجال وجرح التعديل والعلل إلى آخره، وذلك عند قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فعله جمع من أهل العلم، أنهم يصنفون كتبا لهم بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قريبا، يعني نوع من الاستشعار المعنوي أنه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا يقول الذهبي رحمه الله فيما يروى عن البخاري رحمه الله أنه قال: دخلت على الحميدي بمكة وهو أحد مشايخه، قال: وأنا ابن 18 سنة، وبينه وبين آخر اختلاف في حديث. دخل البخاري على شيخ الحميدي وإذا بالحميدي وشخص آخر محدث آخر بينهما خلاف في حديث معين، في فهمه، في حفظه، في إسناده، لم يبين التفاصيل، المهم في خلاف بين الحميدي وشخص آخر. فلما بصرني الحميدي قال: قد جاء من يفصل بيننا. وهذه شهادة للبخاري. فعرض علي المشكلة، قال البخاري: فقضيت للحميدي على من يخالفه. ثم قال البخاري: ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. يعني القضية الظاهر كانت من العيار الثقيل، مسألة تتعلق بإيمان وكفر، ففصل بينهم ورجع ذلك المخالف إلى ما إلى قول الحميدي الذي أيده الإمام البخاري. وهذا أيضا مما يبين علو كعبه على صغر سنه عليه رحمة الله. أما عن رحلاته في طلب العلم وتجشمه المشاق للذهاب إلى الأمصار والبلاد ليطلب وليجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكابر، فحدث ولا حرج. هو الآن كما قلنا من بخارى رحل إلى مكة، مكث فيها سنتين، ثم ذهب إلى المدينة، وذهب كذلك إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى بغداد، وذهب إلى الجزيرة إلى أرض الحجاز، وتردد على بغداد مرارا، ولقي الإمام أحمد، وأخذ عن مشايخ بغداد ومحدثيها، وذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى أما البلاد التي حول بخارى، سمرقند وطشقند وترمذ ومرو وهراء، كل هذه طافها عليه رحمة الله ماشيا وتارة راكبا، ويحمل هذه الكتب والأجزاء التي دونها، كل ذلك تتبعا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة التي إخوان نريدها، هذه الهمم التي توصل بالإنسان إلى القمم، هذا نموذج واحد. ولو أردنا فقط أن نذكر رحلة واحدة من رحلات الإمام البخاري لطال بنا المقام. إذن كما قلت لكم، يعني توجه إلى هذه البلاد وسمع من مشايخه، حتى عندما أتى إلى الإمام البخاري، أتى إلى الإمام أحمد في بغداد أكثر من مرة، فعندما جاءوا في المرة الأخيرة وأراد أن يذهب أن يرجع إلى بخارى، خرج الإمام أحمد معه ليودعه بألم وحسرة، وقال له: يا محمد، اسمع البخاري، تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ لأن بغداد آنذاك كانت هي عاصمة الخلافة العباسية، وكانت هي محط أنظار العالم كله، كانت مركز للعلم والعلماء الجهابذة في بغداد. فلذلك كان يقول له الإمام أحمد: وين تروح يا البخاري؟ تترك الناس، هو كان يحب أن يمكث معهم، تترك الناس والعلم والحضارة وتذهب إلى بخارى وما وراء النهر وإلى خراسان. فبين له أنه يعني لكل شيء انقضاء، ولا بد أن أرجع إلى أهلي وإلى بلدي. ولذلك كان الإمام أحمد، كان الإمام البخاري رحمه الله إذا أتى على مصر من الأمصار أو على بلد من البلدان أو على قرية من القرى، خرج الناس وعلى رأسهم الأمراء والعلماء والمحدثون لاستقباله. بل ربما كما حدث له عندما قدم إلى سمرقند، نثرت الدنانير والدراهم فرحا بقدومه لما أتاه الله عز وجل من محبة في قلوب الخلق. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والبخاري ولا نزكيه على الله كان من هؤلاء الذين أقبلت عليهم قلوب الناس، وكان لهم من الاحترام والتقدير والتبجيل الشيء العظيم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: رحل البخاري إلى محدثي الأمصار وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات، يعني مرات متكررة، كل ذلك طلبا وجمعا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيوخه، يكفيك أن تعرف أن الإمام البخاري روى عن 1080 شيخا، 1080 شيخ روى عنهم البخاري رحمه الله. وها هؤلاء 1000 جلهم أئمة، يعني ما يرويه عن أي شخص، لا يأخذ إلا عن الثقات الأثبات الأئمة. كما روى هذا الأثر في صحيحه، قال: كتبت عن 1080 شيخا كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كلهم أئمة من أمة السلف، ما تلبسوا ببدع، لأن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولذلك قال جعفر بن محمد القطان: سمعت الإمام البخاري يقول: كتبت عن 1000 شيخ من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلا أذكر إسناده. وروى محمد بن أبي حاتم اللي هو الوراق أبو جعفر خادم البخاري عن البخاري أنه قال: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. فيهم واحد متلبس بدعة، جميعهم أثريون متبعون للأثر، محدثون أئمة، فنقل عنهم هذا الإمام. ولذلك يعني لا حاجة في الإطالة في ما يعني ذكر عنه في هذا الأمر. أما عن زهده ورعه، كان من أزهد الناس، كان متقشفا، كان ورعا، لا يخوض فيما يخوض فيه الناس من أمور الدنيا ومن أمور يعني هذه الأمور المشينة التي تذهب المروءة. نعم، قد فتح الله عليه ورزق شيئا من المال، بل خلف له أبوه أموالا كثيرة، ولكن جلها قد أنفقها على طلب الحديث وأسفاره وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا رزق في حياته بشيء من المال، فكان عليه رحمة الله سخيا جوادا سحاء، ينفق ويكرم من أتاه. كان أيضا مجتهدا في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. يقول الخطيب البغدادي في تاريخه عن محمد بن أبي حاتم الوراق أبو جعفر: قال: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه، القميص هو الثوب ما نسميه بالدشداشة، وقال لبعض من معه: انظر، أي في جسدي، هل ترى تحت قميصي شيئا؟ قال الناظر: فإذا زنبور، هذه الحشرة المؤذية، قد أبره، لسعه، قد أبره في 16، في 16 أو 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده، وقد تورم من ذلك جسده، وكانت آثار الزنبور في جسده ظاهر. فقال له بعضهم: كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك؟ يعني أول وخزة كان مفروض أن تخرج وتنزع وتقطع الصلاة، أنت معذور. فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. هذا يبين حقيقة، يعني مثال بسيط ويسير يبين مدى إقباله على طاعة الله عز وجل. وقال الحافظ والحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن خالد قال: حدثنا مقسم بن سعد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، يعني يقسم القرآن على صلاة التراويح. قال: وكان يقرأ في السحر، في الثلث الأخير من الليل، ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليالي، كل ليلة يقرأ ثلث القرآن في رمضان، كل ليلة ثلث القرآن، فيختم في كل 3 ليالي. قال: وكذلك يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة، لأن الختم، ختم القرآن، يعد من أجل الطاعات ومن مواطن ومواضع إجابة الدعاء بعد الطاعات، وهذا مأثور عن السلف، عن أنس رضي الله تعالى كان يفعل هذا الأمر، يجمع أهل بيته ويدعو ويؤمنون. فالمقصود أنه كيف كان يقبل على قراءة القرآن، وهذا أيضا منقول عن غير واحد من السلف، أنهم كانوا يختمون في كل يوم ختمة، وهذا لا يعارض كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن أن يجمع أقصدانه، ولا ظهر الفعل، نعم قد تظهر منه المعارضة، أنه نهى أن يختم القرآن في أقل من 7 أو أن يقرأ في أقل من 3، لكن هذا على سبيل العموم، عموم الناس، نعم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 7، لا يفقه، يعني في كل يوم تقريبا 5 أجزاء أو أقل، هذا في عموم الناس، أقل من هذا لن يفقه القرآن، والمقصود الفقه والتدبر. أما إذا كان من أمثال هؤلاء الأئمة الكبار الذين اختلط القرآن والحديث والعلم بشحمهم ولحمهم، وجل كلامهم حتى الكلام العادي، الأمر ما يتكلمون مع الناس، دائما تجد استشهاداتهم بحديث أو بآية جرى القرآن على ألسنتهم كما تجري الفاتحة على ألسنتنا، لا تشتبه آية بأخرى، لا تلتبس سورة بأخرى، لا يلتبس حرف بآخر. فأمثال هؤلاء الذين أداموا النظر في القرآن الكريم وأتقنوا حفظه ومعانيه وتدبره، لا إشكال أن يقرأوا في هذه المدة اليسيرة، لأن هذه القراءة سينتفعون بها. ثانيا، هم يقرؤون بعد أن تدبروا لتحصيل الأجور، فهذه الختمة السريعة لتحصيل الأجور لا إشكال فيها ولا بأس، هناك ختمة أخرى للتدبر، وهذا كان فعل السلف، يكون أحدهم له ختمة للتدبر يتدبر فيها، ربما يقرأ في يوم آية أو ربما أقل، في يومين آية مثلا تدبر، هذه ممكن يختمها ب10 سنوات. وهناك ختمة أخرى للقراءة وتحصيل الأجور. فهم كانوا كذلك، هذا هذا هذا كان ديدنهم عليهم رحمة الله. أما عن كرمه وسماح أما عن كرمه وسماحة نفسه وحسن أخلاقه، كان حسن الخلق، لين الجانب، سمح العشر العشرة، وهكذا هو ديدن العلماء. كما قلت لكم في مناسبة سابقة، هذه من القواسم المشتركة بين العلماء في القديم والحديث. يقول الحافظ، قال عبد الله، والمقصود بالحافظ هو ابن حجر العسقلاني، قال عبد الله بن الصيارفي قال: كنت عند أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في منزله، فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ يعني العلماء وطلبة العلم تدخل عند فجأة مثلا يعني في مكتبته، أو في تجد يعني المكان مبعثر بعض الشيء، يعني هنا جزء وهنا مجلد وهنا تفسير وهنا مبعثر، لا يستطيع أن يرتبها في كل فترة. فهذه الجارية عندنا البخاري دخلت وهو يعني مشغول بالتدوين والكتابة والمراجعة، فما استطاعت أن تمشي، كانت تتقي تحاول أن تبتعد عن الكتب، فعثرت بمحبرة فسقطت، وربما سكبت هذه المحبرة، فقال لها: كيف تمشين؟ يعني ما تشوفين؟ فغضبت هذه الجارية فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ أنت شوف شو حط أغراضك أول. فبسط يده وقال: اذهبي، قد أعتقتك. سبحان الله، يعني بدل أن يعاقبها على ردها الذي فيه شيء من سوء الأدب، قالها: قد أعتقت، أنت حرة لوجه الله. فقيل له من بعض جلسائه: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كان أغضبتني فقد أرضيت نفسي بما فعلت، هي حرة لوجه الله. وكذلك قصة يعني وإن كان فيها شيء من الطول لكنها جميلة، يقول الذهبي رحمه الله عن وراقه، عن أبي جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق خادم البخاري، قال: كنت اشتريت منزلا بتسعمائة وعشرين درهما، 920 درهم، فقال لي إليك حاجة تقضيها؟ يقول البخاري لخادمه: عندي طلب تسوي لي؟ قلت: نعم ونعم عين، تدلل، مثلك طاعة أن يخدم. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحمله إلي. طرشة، قال: اذهب إلى فلان عند 1000 درهم ائتني بها. قال: ففعلت، فقال لي عندما أتيته بال1000، قال لي: خذه إليك، لأنه علم أنه اشترى منزلا ب920 درهما، قال: خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت، وهو الوراق، فقلت: قد قبلته منك وشكرته وأقبلنا على الكتابة، يعني خدت من الفلوس خلاص، جزاك الله خير، ردنا نكمل اللي كنا في كتابة الحديث، وكنا في تصنيف الجامع، جامع الصحيح، صحيح البخاري. قال: فلما كان بعد ساعة، بعد فترة نسى البخاري الموضوع شوي، قلت للبخاري: عرضت لي حاجة لا أجتري رفعها إليك، يعني قلت: أريد منك طلب. قال: فظن أني طمعت في الزيادة، توقع أني أبي فلوس بعد زايدة، فقال: لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج، يعني لا تردد واللي تبي يقول. قال: فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك، يقول البخاري: أخاف أن يوم القيامة أحاسب أني يعني ما أحسنت عشرتك وأنت خادمي. فقلت له: كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار، فذكر حديث سعيد وعبد الرحمن، فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته علي عنيت المناصفة، وذلك أنه قال لي: جوار وامرأة وأنت عزب، إلى آخر. يعني البخاري يقول لهذا الوراق عندما قال لي حاجة، قال: أطلب ما تريد، فأني أنا أشعر أنني مقصر معك، يقول البخاري لهذا الوراق. فقال له الوراق: كيف أنت مقصر معي؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، وعندما آخى بين أصحابه بعض الصحابة تناصفوا يعني بعضهم الأنصار يقول للمهاجري أعطيك نصف مالي ولي زوجتان اختر أيهما شئت لأطلقها فتتزوجها. فالبخاري عالم سلفي متبع يريد أن يتأسى، فقال كان من المفروض علي لوم نفسه أن أناصفك مالي وأهلي، هذا شيء صعب. فقال الوراق قال لا لا قد أحللتك سامحتك لا أريد المناصفة. هذا معنى الكلام الذي قاله. ثم فقلت له قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، أنت اللي تسوي معاي والإكرام والخدمة والمعاملة هذه تسوى الذي قلته وأكثر. إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، قربتني وحللت منك محل الولد. ثم حفظ عني حديث الأول وقال ما حاجتك، يعني عندما دار هذا الحديث الجانبي رجع البخاري وقال طيب حاجتك أنت، ما الذي تريده؟ قلت لي قبل قليل عندي حاجة، ما حاجتك؟ قلت له تقضيها، تقول تم يعني كما نقول باللهجة الدارجة تقضيها لي؟ قال نعم وأسر بذلك. قلت له طيب هذا الألف اللي أعطاني قبل شوي، هذا الألف تأمر بقبوله وأصرفه في بعض ما تحتاج إليه. عندما ألزم البخاري إن ما راح يرده قال له خلاص الألف اللي أعطيتني يوم ساعة سأشتري به لك ما تحتاجه، وهو يعرف الوراق أنه ما يحتاجه البخاري من طعام وشراب وأوراق وأقلام وما شابه ذلك. ثم قال له وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. ثم جلسنا، طبعا البخاري وافق لأنه ألزم نفسه. قال ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع، وكتبنا من ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر. بعد يومين من موقف هذا كتبنا، جلسنا نصنف ونكتب الأحاديث في صحيح البخاري. قال كتبنا شيئا كثيرا إلى الظهر، مضى ساعات طويلة. ثم صلينا الظهر وأقبلنا مرة أخرى على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئا، فرآني لما كان أو لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، نظر إلي شافني مو على بعضي مضطرب ومضايق، فتوهم في ملالا ظن أنني قد مللت. قال وإنما كان بي الحصر محصور، لذلك أجلس مو على بعضي يعني، لكن أستحي أن أقول له، غير أني لم أقدر أو لم أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر. قال فأذن لي أن أقضي حاجتي. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج إلي كاغدة إناء من جلد فيها 300 درهم. بالمرة الأولى قبل يومين عطى 2000، عطى 1000 وردهم عليه، تحايل طريقة وردهم عليه، الآن عطى 300 درهم. وقال أما إذا لم تقبل ثمن المنزل قبل يومين فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني أصر علي فلم أقبل، لأنه تربية البخاري. قال ثم كان بعد أيام وكتبنا إلى الظهر أيضا فناولني 20 درهما، فقال ينبغي أن تصرف هذا في شراء الخضر أو الخضر طعام وشراب ونحو ذلك. فأخذت 20 يقول الوراق فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، شيء يحب البخاري، وبعثت به إليه. ما في فائدة يعني، كل ما يعطيه فلوس يردهم عليه. وأتيت فقال لي بيض الله وجهك ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا. فقلت له إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني به. إذن هذا موقف يبين دماثة خلق وسماحة نفس وسخاء هذا الإمام الكبير مع خادمه. حفظه عليه رحمة الله، ونقترب يعني نحاول أن نختصر في الكلام. قال الحافظ ابن حجر قال وراقه وهو محمد بن حاتم الوراق، قال سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان، رجلان يقصان هذه القصة، قال كان البخاري يختلف معنا إلى السماع، يذهب معنا لسماع الحديث من المشايخ، وهو غلام لا يكتب، بس احنا نكتب وما يكتب. قال حتى أتى على ذلك أياما، كل يوم نذهب معه نحن نكتب وهو لا يكتب، فكنا نقول له في كل مرة نقول ألا تكتب ألا تدون، فقال إنكما قد أكثرتما علي، يعني كل يوم قصة هذه تعيدونها علي وأنا ما أرد، لكن الآن خلاص سأرد، إنكما قد أكثرتما علي فأعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، 15,000 حديث، قال فقرأها كلها عن ظهر قلب دون كتابة، عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. قال ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي، فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. أعجوبة، ما سمع حديثا إلا نقش حفظه ولا يحتاج إلى تدوينه. وقال محمد ابن خمرويه قال سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. وهذه قصة حقيقة عجيبة نختم بها هذا الباب، ذكرها الحافظ ابن حجر بسنده إلى أبي أحمد بن عدي، قال سمعت عدة مشايخ يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع بعض أصبه أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، مجلس تحديث، أتى البخاري بغداد طارت شهرته، محدثو بغداد قال من هذا البخاري، ومعقول أن يكون إنسان بهذه القوة من الحفظ، لنعقد له مجلس للتحديث ونختبره. ماذا فعلوا؟ جاءوا بـ10 رواة، وكل راوي أعطوه 10 أحاديث، كل حديث بسنده، ولكنهم بعثروا هذه الأسانيد، يعني الراوي الأول عند 10 حديث جعلوا السند الأول مع المتن الخامس، والمتن الأول مع السند السابع، والسند العاشر مع المتن الرابع، بعثروا الأحاديث، فبعثروا 100 حديث بعثروها. لكن تتخيل اختلطت الأسماء بالأسانيد بالمتون اختلاف الكلمات. فأتى البخاري إلى بغداد فعقدوا مجلس التحديث وحضره الفقهاء والمحدثون والعامة، ثم عندما جلس البخاري وهدأت النفوس خرج رجل وقال عندي أحاديث أريد أن أعرضها عليك. قال تفضل. فساق له الإسناد الأول قال لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث، العاشر لا أعرفه. جلس الراوي الأول، قام الثاني قال عندي أحاديث، قال أعرضها، الأول لا أعرفه، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر لا أعرفه، جلس، قام، وهكذا قام 10 رواة. طبعا هذه محبوكة، أمر دبر بليل لاختبار البخاري. فقام 10 رجال كلهم ساقوا أسانيد لأحاديث مختلقة، يعني أسانيد مختلقة مفبركة مختلطة، وجميعها قال البخاري فيها لا أعرف. طبعا الناس الجلوس منهم علماء ومنهم عامة، العلماء الذين دبروا هذا المقلب والاختبار للبخاري أخذ بعضهم ينظر إلى بعض ويقول فطن الرجل، يعني عرف المقلب أن هذه الأمور مدبرة. أما عامة الناس الذين لا علاقة لهم لا بالعير ولا بالنفير، لا يعرفون شيء في الحديث ولا في الإسناد، قال إيش البخاري هذا؟ ما عرف ولا حديث واحد. ثم عندما انتهوا هؤلاء العشرة قال انتظر، أما حديثك الأول، دعا الرجل الأول فقال أما حديثك الأول فإسناده مع الحديث السابع، وأما الحديث الثاني فإسناده مع الحديث السادس. فرد كل راو ورد أحاديثه، رد أسانيدها إلى متونها حتى أتى على الرواة العشرة. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الموقف، قال ليس العجيب أن يحفظ 100 حديث، قال كثر يحفظون آلاف الأحاديث، قال لكن العجيب كيف حفظ الخطأ من أول مرة. أنتم معي إخواني؟ كيف حفظ الخطأ من أول مرة؟ ليس في حديث ولا 100 حديث مركبة الأسانيد ورجال فلان عن فلان عن فلان، ويسوق له متنا مختلقا ثم يأتي بآخر، فجعل يركب هذه الأسانيد على المتون من أول مرة عرضت عليه. أعجوبة البخاري، أعجوبة الدنيا في هذه الذاكرة وقوة الحفظ. لم يكن البخاري، أو قبل ذلك نذكر هذا الأثر، قال الخطيب سئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ وهو أحد المحدثين الكبار، قيل له أيهما أفضل في رأيك، أيهما أفضل، أبو زرعة الرازي المحدث الكبير أو محمد ابن إسماعيل البخاري؟ فقال العباس بن الفضل الرازي قال التقيت مع محمد بن إسماعيل بين حلوان وبغداد، مسافة، فرجعت معه مرحلة، مسافة، واجتهدت أن أجيء بحديث لا يعرفه، مسافة طويلة هذه، حاولت وأنا أذاكر مع البخاري الحديث والأسانيد، حاولت أن آتي البخاري بحديث، أغرب عليه بحديث لا يعرفه البخاري، قال ما استطعت، كل حديث أجده عند البخاري. ثم قال فما أمكنني، وقال ثم قال وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره، يقول استطيع أن أتي على أبي زرعة بالأحاديث الغريبة التي لا يحفظها أبو زرعة بعدد شعر رأسه، بينما البخاري ما استطعت أن أغرب عليه ولا بحديث واحد. طبعا الجواب معروف أنه أن البخاري أفضل من أبي زرعة وأثبت. كان البخاري رحمه الله من العلماء الندرة الذين لديهم علم بعلم الجرح والتعدين وعلم العلل، تقول حديث معلول أو به علة، العلة هي أمر خفي يقدح في صحة الحديث. تجد المحدثين كثر محدثون لكن الذي يعرف العلل ويستل هذه العلل الخفية من الإسناد ويطعن في هذا الإسناد ويبين علته هم ندرة، كما يقولون أندر من الكبريت الأحمر، والبخاري إمام هذا الشأن عليه رحمة الله، وله في ذلك كما قال قصص ومواقف كثيرة جدا، منها ما قال الحافظ، قال أحمد بن حمدون الحافظ رأيت البخاري في جنازة ومحمد ابن يحيى الذهلي، وهذا الذي هو شيخه، ووقعت بينه الجفوة وكان على إثرها اختبر البخاري وامتحن وخرج ثم توفى الله عز وجل كما في القصة المعروفة، قال كان تذاكر معه يسأله عن الإسناد والعلل في الأسانيد، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد، يعني الاستحضار عنده يعني كأنك ك ك ك بالضبط، يعني كأن بين يديك حاسب آلي ضغطة زر يأتيك المعلومة عن الرجل عن الحديث عن الإسناد عن أعجوبة. فسبحان الذي من عليه هذه المنة العظيمة. قال الترمذي رحمه الله أبو عيسى المعروف صاحب السنن في كتابه العلل وهو مطبوع معروف في آخر جامعه، قال: وما كان فيه ذكر العلل في الأحاديث. يقول الترمذي، يقول هذه العلة أذكرها لك الآن، وهذا من باب نسبة الفضل إلى أهل الفضل، ما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو مما استخرجته من كتاب الكبير، التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. قال الذهبي: قال محمد بن حمدون بن رستم: سمعت مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، مسلم صاحب الصحيح، هو ثمر من ثمرات الإمام البخاري ومن تلامذته، قال: سمعت مسلم من الحجاج وجاء إلى البخاري بعدما سأل البخاري عن حديث كان يعتقد مسلم أنه صحيح لأن إسناده لا غبار عليه، فعندما ذكره للبخاري بيّن له البخاري أن الحديث ليس كما يظن مسلم وأن فيه علة خفية في الإسناد فأظهرها له الإمام البخاري. فجاءه مسلم بعد ذلك فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. يقوله لهذا الإمام الكبير. بعض الناس قد يعتقد، مشغبين هؤلاء الرويبضة الذين بعضهم ربما لا يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأها صحيحة، الفاتحة يتجاسر على صحيح الإمام البخاري ويطعن في الإمام البخاري ويبدأ يتصفح الإمام البخاري، وما يدري المسكين أن فحول العلماء، الفحول من العلماء، ربما يمضي أحدهم سنوات سنوات لدراسة صحيح البخاري، سنوات. العالم الفحل، ليس أي عالم، الفحل من العلماء الذي عنده دربة ومعرفة في الأسانيد والفقه واللغة يحتاج إلى سنوات حتى يقول إنني يعني استوعبت صحيح البخاري. يأتيك إنسان جاهل لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا لا في علم الأصول ولا في اللغة ولا في المصطلح ولا في فقه البخاري، ثم يتطاول يحاول أن يتسلق هذا الجدار، جدار البخاري. فبعض الناس يظن أن البخاري فقط محدث، فقط كالتسجيل كالمسجل يردد الحديث لا يفقه شيئا، وهذا تجنن وجهل بسيرة هذا الإمام الكبير. بل البخاري كتابه الصحيح له تراجم، تراجم كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب العلم أو كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، ثم يسوق الكتب، كتاب التوحيد، عصام بالسنة، كل كتاب تحته أبواب، هذه التراجم باب كذا وكذا، هذه التراجم هي فقه الإمام البخاري، وصنفت كتب مستقلة فقط لبيان فقه الإمام البخاري في تراجمه. الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ العارم الكبير، ما يسمون بقاضي القضاة، صنف كتابه الفتح، فتح الباري، شرح صحيح البخاري في سنوات كثيرة، وهو عاكف على تصنيف البخاري لغزارة علم هذا الكتاب العظيم الذي صنفه هذا الكتاب، هذا هذا هذا الإمام الكبير. ولذلك كلمة معروفة عند العلماء أنهم يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، في تراجمه التي بوبها على أبوابه. وقال بندار: هو أفقه خلق الله في زماننا. نختم أيها الإخوة طبعا كما قلت لكم له مكانة عظيمة في قلوب الناس، له ثناء كبير أثنى عليه مشايخه وأثنى عليه أقرانه وأثنى عليه تلامذته، ولا يزال العلماء إلى يومنا هذا، بل إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، وهم يعطرون مجالسهم ويشنفون أسماعهم بذكر الإمام البخاري والثناء عليه. من ذلك مثلا، يعني هذا موقف جميل، اجتمع أهل الحديث يوما فسألوا الإمام البخاري أن يكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس أحد مشايخ البخاري، التلاميذ الطلاب يعني طلبوا من البخاري يتوسط لهم، لأن الإمام البخاري له مكانة عند شيخه، وذلك لأنه كان يحترم الإمام البخاري أشد احترام. طبعا الواسطة في أي شيء، طلبوا منه أن يتوسط أو أن يشفع عند شيخهم أن يحدثهم، لأن بعض المحدثين بخيل في التحديث، يحدثهم حديث ويقوم عنهم، بعض الأحيان ما يحدثهم حتى يكسر هذا الغرور وهذا الكبر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فطلبوا منه يعني يتوسط، يقول كلمة خلي شوية يبحبحها، يزيد في التحديث، كما نقول بين قوسين يزيد الشيلة شوي. فحقق الإمام البخاري ما أرادوا، يعني قبل هذه واستشفع عند شيخهم. وتقديرا لهذه الشفاعة دعا الشيخ إسماعيل بن أبي أويس، دعا الجارية فأمرها أن تخرج صرة دنانير، صرة فيها دنانير، وقال يا أبا عبد الله، أعطاها البخاري، فرقها عليهم على الطلبة. فقال البخاري فقلت إنما أرادوا الحديث، ما جاءك فلوس؟ فقال إسماعيل بن أبي أويس قال أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة، يعني يقول كرامة لك يا أبا عبد الله، من محبتي لك ليس فقط سأحدثهم، هذه دنانير فرق عليهم أيضا. قال غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك. وهذا كما قلت لكم يعني من ثناء مشايخه عليه، الكلام في ذلك كثير جدا، يعني من تلامذته كما قلت لكم مسلم الحجاج، الإمام أبو عيسى الترمذي، الإمام النسائي، الإمام الدارمي، محمد بن نصر المروزي، الإمام أبو حاتم الرازي، ابن خزيمة، كل هؤلاء أئمة كبار محدثون فطاحلة تخرجوا من مدرسة الإمام البخاري، وغيرهم كثير. طبعا مؤلفاته طبعا الكتاب المعروف صحيح الإمام البخاري، الذي هو اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، هذا هو الاسم الأصلي لصحيح الإمام البخاري، ولكن معروف بصحيح الإمام البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، انتقاه الإمام البخاري من الأحاديث الصحيحة التي عنده، يعني ما في صحيح البخاري أصح الصحيح، والبخاري يحفظ غير هذا كثير كثير جدا، لكن هو انتقى أصح الصحيح وجعل شروطا صعبة لمن يروي عنهم في هذا الكتاب العظيم الذي أصبح دستورا لهذه الأمة وتلقفه الناس بالقبول. في آخر حياته عليه رحمة الله وقع له موقف الذي تسبب في وفاته نذكره. قال الخطيب البغدادي أخبرني الحسن بن محمد الأشقر قال أنبأنا محمد بن أبي بكر الحافظ قال سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد بن عمرو بن عمر المقرئ يقول سمعت أبا سعيد بكر بن منير بن خليد بن عسكر يقول بعث الأمير خالد ابن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل. إذن هذه بداية القصة، خالد الذهلي أمير بخارى بعث إلى الإمام البخاري أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. طلب هذا الأمير من البخاري أن يأتي بكتاب الصحيح والتاريخ وكتبه وأن يحدث من في القصر من أولاده وأهله. فقال محمد بن إسماعيل البخاري لرسول الأمير قال أنا لا أذل العلم، كما قال قبل ذلك الإمام مالك، قال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلي شيء من أو فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي، أنا موجود في المسجد وعندي مجلس تحديث، احضر مع البشر، ما في درس VIP، الدروس للجميع والجميع سواسية. قال فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. قال فكان سبب الوحشة بينهما. هذا الموقف يعني العلاقة تأثرت، توترت، تلبدت الغيوم في سماء العلاقة بينه وبين هذا الأمير. كان منه أن هذا الإمام خرج إلى منطقة اسمها بخرتنك، ما أدري إذا كنت ألفظها بشكل صحيح أو لا، بخرتنك هذه يعني من الضواحي، خرج إليها ليبتعد عن الوالي في بخارى لما جرى بينه من هذه الوحشة، فأقام بها فمرض عليه رحمة الله. وأيضا قبل ذلك حصلت له أيضا مع الذهلي فتنة، خلق القرآن وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فنسب إلى قول المعتزلة، والإمام البخاري بريء من هذا الأمر كله، وفيه تفصيل طويل لا يتسع المقام لذكره، ولكن لا شك أن الإمام البخاري لا يقول بقول المعتزلة، بل هو على قول السلف الذين يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن الحاسدون كثر لأمثال البخاري، حسدوه على هذه المكانة العظيمة، فوشوا به إلى بعض العلماء والمحدثين إذا كانت لهم يعني حظوة عند السلطان، فوقع ما وقع له، وهذا بتقدير الله عز وجل له، والله سبحانه وتعالى يبتلي ما يشاء أو من يشاء من عباده. قال فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم، قالوا له أهل سمرقند: تعال عندنا نواسيك، مثلك يكرم ولا يهان يا أبا عبد الله. قال فأجاب وتهيأ للركوب أن يذهب إلى سمرقند، ولبس خفيه وتعمم، وما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها، وأنا آخذ بعضده، وهو غالب ابن جبريل، قال أرسلوني فقد ضعفت. فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع وفاضت روحه إلى بارئها. قال ثم سال منه عرق كثير. وهذه من حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال ثم سال منه عرق كثير، وأوصى بقوله أنه قال: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، على السنة. قال ففعلنا، أدرجناه في أكفانه، وصلينا عليه، ووضعناه في حفرته في قبره، وفاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه. شوف ناس أحوال الناس عجيبة، يعني بدل أن يسألوا له حسن يعني يتعظون بهذا الموقف، كيف أنه خرجت هذه الرائحة الطيبة، أخذوا يأخذون التراب لأنه فيه رائحة طيبة المسك، يأخذون من ترابه، إلى أن جعلنا عليه مشبكا، يعني تزاحم الناس فمنعناهم، جعلنا عليه نوع من السياج حتى لا يضر الناس قبر أبي عبد الله. وهذه كما قلنا من الكرامات له. روى الخطيب البغدادي عن عبد الله عن عبد الواحد بن آدم الطواويسي أو الطواويسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه يعني في المنام، فرد السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ لماذا تقف تنتظر من؟ قال: أنتظر محمد ابن إسماعيل البخاري. قال فلما كان بعد أيام، يقول هذا الرائي، بلغني موته أن البخاري مات. قال فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهو قد رأى رؤية معروفة يعني مدونة ذكرها الحافظ في مقدمة الفتح البخاري، أنه رأى هو رؤيا وقيل رؤيت له لإمام البخاري في حياته، رأى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه والبخاري خلفه فيرفع قدم ويضعها على أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع الأخرى ويضعها على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا التفسير واضح أن هذا يبين شدة متابعته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، ونختم بهذا، هذه فائدة عزيزة، التمسك بالسنة أمر عزيز، كما قال أهل العلم عندما شرحوا حديث الغربة: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. قالوا المسلمون أمة الإسلام غريبة في أوساط الأمم. شوفوا الآن، أنت إرهابي، أنت متطرف، أنت مسلم متخلف غريب، تشعر بالغربة. ولذلك بعض المسلمين تساقطوا، لماذا؟ لأنهم يقول لك يا أخي، شو يقولون عن الناس؟ كل الناس بالطريقة هذه، يا أخي كل الناس إلى جهنم، تروح جهنم؟ الله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر الناس إلى الهلاك، قليل من عبادي الشكور. لذلك الإسلام في غربة. ثم قالوا: وأهل السنة غريبون بين المسلمين. أنت إنسان وهابي، أنت إنسان سلفي متعجرف، أنت إنسان كيت وكيت. لذلك التمسك بالسنة عزيز، ولكن يورث الإنسان هذه الثمار العظيمة، أنه يشعر أنه على درب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي عليه رحمة الله ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر يوم السبت بعد صلاة الظهر سنة 56 و200 وعاش 62 سنة إلا 13 يوما، 62 سنة عليه رحمة الله. وبذلك تكون قد غربت تلك الشمس التي أنارت الدنيا بضيائها وبنشرها للسنة والحديث، الذي خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: كان البخاري حافظا محدثا، جمع الصحيح مكمل التحرير، ميلاده صدق، ومدة عمره فيها حميد، وانقضى في نوري. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذا الإمام الكبير شيخ المحدثين، وأن يجازيه خير ما جازى إماما ومحدثا وعالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى سرمدية أبدية. هذا والله أعلى وأعلم. ونلتقي أحبابي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية، مع بقية السلف، وإمام عجزت النساء أن تلد مثله بعده إلى يومنا هذا، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.